إخواني الأنبياء والمرسلين وأهل كل وأزواجكم كل أصحاب كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا رحمهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله دام النفع بعلم الدنيا صيام اليوم أي أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم إلى الأربعاء. نعم. قال المعلم حفظه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. القسم الأول فيما يختار فيه الفطر ويذم الصوم. يعني يستحب الصوم في مواضع يستحب الصوم ويذم الفطر، وفي مواضع يستحب الفطر يستباح الفطر ولا يذم. طيب لاخي. نعم. طيب. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قضاء الغميم أي بالمعجمة وهو على 8 أيام من المدينة. عام الفتح وهو عام 8 خرج الرسول عليه السلام فاتحا لمكة، لأنه حصل بينه وبين قريش عهد، ثم أن قريش نقرض العهد الذي كان بين الرسول وبينهم، لأنهم نعم خالفوا العهد بأنهم قاتلوا حلفاء الرسول عليه السلام، قاتلوا خزاعة وكان بنو خزاعة نعم كانوا محالفين للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني على أن خزاعة تكون على يعني الرسول في صفهم وهم، فإذا عهد الرسول كأن خزاعة عهدت معه، فهم جاءوا قريش نعم وحاربوا خزاعة وحصل بينهم خلاف، فجاء يجري الخزاعي للرسول عليه الصلاة والسلام نعم يعني ويحده ويستثيره بأخذ العهد لأنهم حلفاؤه. نعم. نعم. طيب. وصام الناس فخرج من المدينة عليه الصلاة والسلام نعم وأحرم من الإيه وأحرم من أبيار علي، والرسول سار في تلك الأيام وهو مسافر صائم حتى بلغ قراع الغميم. قراع الغميم الماء اللي يسمى القراع الآن يسمى القراع، وهو جهة رابغ قريبا من رابغ، والرسول صام تلك الأيام، يمكن صام مدة 4-5 أيام حتى بلغه، يعني أخبره بعض الناس على أن الصحابة كانوا يفعلون معه، لكن حصل لهم بعضهم حصل له شدة في الصوم في السفر. بعد ذلك الرسول في آخر اليوم أخذ قدحا من ماء أو من لبن نعم ورفعه إلى فيه الشريف عليه الصلاة والسلام وتناوله حتى يرون كلهم أن الرسول قد أفطر، فهذا معناه على أنه أفطر، لكن لما بلغه على أن بعض الجماعة حصل لهم شدة فهو الرسول عليه في السفر نعم أفطر، فهذا ما يدل على أن الإنسان المسافر الصائم إذا كان صائما والصوم يضره فالأولى أن يفطر، لأن الرسول لما بلغه أفطر، لأنهم كانوا يرون متابعته عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم دعا بقدح من ماء بقدح ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس ثم سرب حتى نظر الناس إليه ليريهم عمليا أنه عليه الصلاة والسلام نعم أفطر، وكان الرسول عليه السلام يحب أن يري الناس إذا أراد أن يعمل عملا عمله عمليا، لأن لما أنت تتوضأ أمام الشخص نعم يعلمه الوضوء بالعمل يقع في قلبه ويحفظه، بخلاف إذا قلت له أفعل كذا وتفعل كذا، لكن إذا أخذت الإناء وتوضأت أمامه وصار ينظر إليك يحفظه قويا ويكون عنده، هذا يسمى إيه؟ يسمى التعليم عمليا، والتعليم عمليا أفضل. نعم. طيبة. وقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة يعني إذا أولئك العصاة إذا حصل لهم ضرورة، فإذا حصل له ضرورة ويصوم بعد ذلك فهذا أولئك عصاة. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، لا تكلف إن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأنت لا تحمل نفسك. نعم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع ثلاثة أنفار جاءوا عند بيته وقالوا والثلاثة هذا كل واحد منهم يتكلم والرسول يسمعه في بيته فيقول أحدهما أنا أقوم الليلة وأصوم النهار أقوم الليلة كله وأصوم النهار والثاني قال أنا لا أقرب النساء أعتذر النساء والثالث قال أنا لا إيه إيش قال الثالث يا شيخ ها وهذا اللي قال أصوم النهار والثاني قال أنا أقوم الليل أنا أقوم الليل واحد قال أنا أصوم الليل أصوم النهار دائما والثاني قال أنا أقوم الليل والثالث قال أنا لا أعتذر النساء فجاء الرسول عليه السلام وسلم عليه وقال يعني أو كما قال يعني بلغتني سمعت كلامكم أما أنا والله إني لا أتقاكم لله لكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر نعم وآتي النساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني ولذلك يقولون على أن دين الإسلام ليس فيه رهبانية ليس فيه رهبانية أبدا وأما الناس المتنطعون الذين يقول أنا زاهد زاهد يعني لا يعمل يقول أنا زاهد أصحاب الطرق هذول اللي يسوون طريقة يقول لك أنا زاهد ويقعد في هذا ويأكل على حساب الناس زاهد يبغى الناس إنهم يصرفوا عليه إذا جاء وقت الظهر يغدوه إذا وقت الصبح يغدوه إذا جاء وقت العشاء يغدوه يأكل من أموال الناس بالزهد لا الرسول عليه السلام ننظر إلى حاله في صغره كان يرعى الغنم لما كبر وشب وبلغ فوق 25 عليه الصلاة والسلام ومن 20 إلى آخره نعم شارك للتجارة حتى في عمر 25 بعث بنفسه عليه الصلاة والسلام شريكا للسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها رأس المال عليها وهو عليه العمل شوف الرسول ما قعد عليه الصلاة والسلام أبدا ولا اتخذ خلوة وامتنع من الاجتماع بالناس بل كان يأتي مع الناس رجل اجتماعي اجتماعي نعم يعلم الناس ومع الناس والذي يتقي على غير الطريق ينهاه بالتي أحسن ويدله إلى آخر صلوات الله وسلامه عليه وأما الإنسان يقول أنا زاهد ويقول على حساب الناس ذاك الرجل الذي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وطلب المعونة هو شباب ساعده هكذا ساعد يده هكذا يعني الرسول عليه السلام وهو ايش اطلب المساعدة الرسول قال له عليه الصلاة والسلام ايش اخذ ازاره الذي فوق وخلى لأسوى ساد به عورة وقال من يشتري هذا فقال رجل من الناس قال بدرهم يا رسول الله زاد الثاني قال بدرهمين باعه الرسول على ذلك الرجل الذي هو ايش الذي ساوى القيمة ثم أخذ الدرهمين وقال لهذا الشاب الذي جاء يشحد وجاء يسأل نعم قاله اشتري بهذا حبلا واشتري بهذا فأسا واخرج إلى الجبل وآتي بالحطب وبيع في السوق ولا أرينك إلا بعد مدة غاب هذا الرجل واحتطب وجاء وإذا معه فلوس معه نقود نعم جاء الى الرسول عليه السلام قال له هذا احسن ولا انك يعني معناه ولا انك تطلب الناس تبرز وجهك ما اوجهك للناس هذا اعطاك وهذا ما اعطاك وهذا قال لك يا شيخ روح وهذا قال لك هذا احسن ولا العمل احسن وانت رجل شاب قادر لا انك عاجز لا انك مكسح لا انك المريض لا انك كذا ولا انك كذا هذه احسن ولا اليد العليا خير من هذه السفلى اليد العليا المعطية ولو كانت من اسفل واحد يقول لك خذ نعم هو يده اسفل لكن اليد العليا يعني المعطية خير من اليد السفلى نسأل الله ان يوفقنا ويبعدنا عن هؤلاء الذين يتبعون لايه الولائم بسمع بالولائم ويجيك اركب واذا ما في وليمة ما يقول لك انا احضر ولوائم والله فيها ذكر والله فيها كذا فيها كذا لكن الليلة اللي يقولوا له والله الجماعة اليوم ما سووا الليلة ما سووا كذا ولا كذا بس فيها فنجان شاي ولا فنجان قهوة ولا فنجان حليب يقول يا شيخ بس قعدنا ما بلاش شوف نسأل الله ساري ما تحضر إلى لجنة الأقلام ويسمون أنفسهم الزهاد. لا بل هم المتوكلون الذين يأكلون أموال الناس. نسأل الله السلام. طيب سيدي. زاد في رواية فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر خرجه المسلم. بعد العصر يعني صائما من الصبح إلى بعد العصر. فلما سمع على أن الناس قد شق عليهم والمغرب قريب فالرسول عليه الصلاة والسلام أفطر. نعم. قال الإمام ابن العربي في شرحه على الترمذي وفي فطره صلى الله عليه وسلم في السفر. شيخ ابن العربي القيرواني البالغ من كبار العلماء له جزءان في ايش جمع فيها الايات ايات الاحكام اللي في القرآن كلها وشرحها. نعم. طيب. وفي فطره صلى الله عليه وسلم في السفر بعد التلبس بالصوم دليل على ان المسافر اذا شرع في الصوم جاز له الفطر. إذا شرع في الصوم المسافر سواء كان الصوم واجب أو غير واجب لأنه له عذر وهو السفر فله إذا حصل عليه كذا يفطر. نعم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فمن الصائم ومن المفطر. قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظل صاحب الكساء أكثرنا ظلا صاحب الكساء. صاحب الكساء الذي عنده كساء يحط الكساء الذي عنده مثلا إزار يضع الإزار على الشوك ويجلس تحته رضوان الله. ما عندهم خيم ولا كذا رضوان الله وسيادهم. ومنا من يتقي الشمس بيده. ومنهم من يتقي الشمس يفعل بيده هكذا رضوان الله تعالى عليهم. هؤلاء سيظلهم الله تحت ظل يوم لا ظل إلا ظلهم. باعوا أنفسهم لله وجاهدوا لنشر دينه صلوات الله سلامه عليه. ولم يقعدوا في المساجد ينسكوا الربط. لا بل خرجوا يقولوا لا إله إلا الله رايتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويريدون أن يجعلوا الناس كلهم يدخلون الجنة. نعم. طيب. قال فسقط الصوام وقام المفطرون. الذين كانوا صائمين سقطوا لأنهم داخل من الحر. نعم. والذين كانوا مفطرين قاموا يأتون بالماء ويخدمون أخوانهم الصائمين. نعم. وقام المفطرون فضربوا الأبنية أي الأخبية. إيش معنى ضربوا؟ يعني نصبوا. ضربوا الأبنية يعني نصبوا الإيه؟ نصبوا الأبنية يعني نصبوا الخيام. نصبوا الخيام إذا كان عندهم خيام. نعم. وسقوا الركاب أي الإبلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. رواه البخاري ومسلم. لأنهم فعلوا شيء ما فعله الصائمون. لأن الصائمون أتعبهم الصوم. نعم. وأجهدوا أنفسهم. نعم. طيب. وعن جابر رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد زلل له. فقال ما له؟ قالوا رجل صائم. وقد ذلل له يعني على أن الرسول عليه الصلاة رأى رجل الناس مجتمعون عليه. نعم. ويضللونه من حر الشمس. فقال الرسول ما له؟ قالوا إنه صائم. إيش قال الرسول في الجواب؟ وقال صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوموا في السفر. ليس البر أن تصوموا في السفر وأنتم لا تطيقون الصوم. لا تطيقون الإيه؟ الصوم. نعم. لأن الله جعل الإنسان رخصة. نعم. وفي رواية ليس من البر الصوم في السفر. ليس من البر الصوم في السفر. وهذا الحديث يروى ليس من برم صوم في السفر. يعني على لغة حمير. لأن حمير تجعل الألف واللام ميما. ألف أمين. ليس من برم صيام في سفر، لأن الرسول جاءه رجل من أعراب اليمن وكلمه بلغته الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام جاوبه بلغته، لأن الله تعالى أعطاه يجاوب كل إنسان بلغته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وكذا النسائي. نعم. وله رواية أخرى أخرجها البخاري أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء فقال ما بال صاحبكم ما بال صاحبكم قالوا ما بال صاحبكم. نعم. قالوا يا رسول الله صائم. نعم. قال إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليك يعني مع المشقة يعني مع الإيه مع لحوق المشقة. نعم. وعليكم برخص الله التي رخص لكم فاقبلوها. وعليكم برخص الله يعني إلزم رخص الله، إذا كان الشيء اشتد عليكم فأنتم خذوا برخص الله. نعم. لا تتعنتوا. نعم. قال الإمام النووي في شرح مسلم رحمه الله معناه يعني الحديث إذا شق عليكم وخبتم الضرر، وسياق الحديث يقتضي هذا التعويل. نعم. وهذه الرواية مبنية للرواية المطلقة ليس من البر الصيام في السفر. نعم. ومعنى الجميع في من تضرر بالصوم. وله في أخرى ليس من البر الصيام في السفر، وله في أخرى الصائم في السفر كالمطر في الحضر. الصائم في السفر نعم مع الايه مع انه يضر ويشتد عليه كالمفطر في الايه في الحضر. نعم. يعني لا ثواب له. وفي رواية عند احمد والطبراني والبيهقي وغيرهم. نعم. عن كعب بن عاصم الاشعري رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله امن بر صوم في سفر، فقال ليس من بر صوم في سفر. نعم. خاطبه بلغته خاطبه بلغة الحميرية. نعم. وهذه لغة مشهورة لبعض أهل اليمن يبدلون لام التعريف ميما. نعم. القسم الثاني في التخيير بين الصوم والفطر. بس نقف عند جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله حفظه المسلمين اجمعين باب ميراث الغرقى ونحوهم. قال الناظم ان يمت قوم بهدم او غرق او حادث عم الجميع فالحرق، ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهقي، وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب. قال الشارح رحمه الله إذا مات متوارثان فأكثر بحادث عمهما كانهدام شيء عليهما أو غرقهما أو حرقهما أو موتهما في معركة أو في طاعون أو في بلاد غريبة معا أي في وقت واحد، وفي هذه الصورة لا يتوارثان إجماعا. ولم يعلم حال الإيه حال السابق يعني أو نسأل الله اللطف استضبت بهم سيارة وهم أقارب عائلة واحدة، ولم يعلم أيهما الذي مات أول وأيهما الذي تأخر عنه ولو بلحظة، لأن السابق هو الموروث واللاحق هو الذي يرث، ولا بد في الإرث أن يعلم حال موت المورث قبل موت الوارث. لابد ان نعرف ان هذا مات اولا فيرث منه الذي مات بعده، او مات في نسأل الله في مرض في طاعون الذي نسميه الشوطة نسأل الله السلام، او مات في معركة ولم يكن او انهدم عليهم بيت او كذا او اخره، ولم يعلم هل مات الاب اول او مات الابن اول الى اخر، او مات الشقيق اول او مات اخو اول الى اخره. نعم. طيب. واما اذا لم يعلم اماتا معا او مرتبا فعند الائمة مالك وابي حنيفة والشافعي رحمه فإذا الله علمنا تعالى على فاذا علمنا على السابق خلاص زال الاشكال، لكن اذا لم نعلم لم نعلم أيهما سبق الآخر، أيهما الذي مات أولا حتى يرد منه الذي مات بعده. نعم، ماذا نفعل عند ماذا استنبط العلماء من الشريعة؟ نعم، قال العلماء هايزين. فعند الأئمة مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى لا يتوارثان. لا يتوارثان، كأنهم أجانب، كأنهم إليه لأنه لم يتحقق حياة أحدهما سابقا. نعم. وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتوارثان من قديم أموالهما لا من جديدها. شوف، عند الإمام أحمد استنبط، قال على أنه لا يتوارثان من المال القديم، يتوارثان من المال القديم، من المال القديم الذي حصل قبل موتهما، وأما المال الجديد الذي حصل بعد الموت. طيب، أي مال يكون بعد الموت؟ المال الذي يكون بعد الموت الذي يقدر في الدية، الذي يقدر في دية أحدهما من الآخر، لأن ربما يكون أحد وهو المتسبب، هو المتسبب في هذا الفعل، فيتوارثان في المال الذي يقع لهما في الدية عند الإمام أحمد. نعم، لا يتوارثان، يتوارثان في الأول، لا يتوارثان في الإيه، في الجديد، لا يتوارثان في الدية، في الجديد. طيب، ها، وأما الأئمة الثلاثة رحمهم الله جميعا، نعم، وكافة العلماء الجمهور يقولون على أنهم لا يتوارثان، وعدهم كأنهم أجانب. نأتي بالإيه، مثلا مات أخوان شقيقان في حاجة من الحوادث ولم يعلم أيهما المتقدم، فنعد هؤلاء الشقيقين كأنهم أجانب. نعم، عندهم أخ من الأب، عندهما أخ من الأب، فالأخ من الأب يرثهما، ما نقول على أنه في أخو الشقيق الثاني، لا، ما علمنا أحدهم أي متقدم، فيكون كأنهم أجانب، فيكون الأخ لأب يرث. نعم. طيب، ها، والمراد بالقديم هو الذي مات عنه وهو يملكه. شوف، والمراد بالقديم عند أحمد رحمه الله تعالى، نعم، ما كان يملكه قبل الموت. نعم. والجديد هو ما ورثه من الميت الذي معه. نعم، لئلا يرث الإنسان نفسه، لئلا يرث الإنسان نفسه. نعم. وهذا الحكم ما لم يدعو ورثة كل ميت تأخر موت مورثه. وهذا ما لم يدعي. عندك في عين ولا بعد الياء ولا ما في؟ ايش في؟ العين. ما لم ايه؟ يدعي. وهذا الحكم ما لم يدعي كل خذبت الياء للم الجازم. ما لم يدعي، بس الدال شددة، ما لم يدعي. نعم. وهذا الحكم ما لم يدعي ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم. فلو مات رجل وامرأته وترك كل منهما ابنا له فقط، وخلف كل منهما 40 دينارا، لورث الرجل من امرأته ربع 40 وهو 10. بعد ما حكم الحكم، بعد ما ذكر صاحب الكتاب المسألة وذكر ما الخلاف بين العلماء أسيادنا رحمهم الله تعالى، ذكر المثال، ذكر مثالا لذلك ليتضح الايه، ليتضح للطالب المسألة حتى يكون الإنسان على بصيرة. قال مثال ذلك يا سيدي. نعم. فلو مات رجل وامرأته، لو مات رجل وامرأته، الرجل يرث من زوجته والزوجة ترث من زوجها. نعم. وترك كل منهما ابنا له، وخلف كل منهما 40 دينارا، لورث الرجل من امرأته ربع 40 وهو 10، وورثت منه ثمن 40 وهو 5، لأن ذلك قديم ما عليهما، ولا يرثها في 5 التي ورثتها منه، ولا ترثه في 10 التي ورثها منها، لأن ذلك جديد ما عليهما، فعليه يكون لابن الزوج 45، ويكون لابن الزوجة 35. يعني على أنه يعني مات زوج وزوجته في حاجة ولم يعلم هل الزوج متقدم في الموت أو الزوجة متقدمة. نعم، لأن شرط الإرث أن يعلم أن المورث مات قبل وارثه، فإذا ماتت زوجته وزوجها في حادثة، حصل اصطدام في سيارة أو هدم في بيت أو إلى آخره، ولم يعلم أيهما سبق بالموت، نعم، فعند العلماء الثلاثة الجمهور لا نورد السابق من سابق. وعند الإمام أحمد يقول اجتهاده رحمه الله تعالى، لأنهم يحكمون اجتهاداتهم مجتهد، نعم، كما أن لأن الاجتهاد هذا جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث سيدنا معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله تعالى عنه، بعثه إلى اليمن حاكما، نعم، وبعث سيدنا موسى الأشعري معلما للناس ويصلي بهم بعد الاثنين، بعث سيدنا موسى الأشعري وهو من أهل اليمن، نعم، بعثه من المدينة حينما جاء مهاجر إلى المدينة عند الرسول، وبعد ذلك أسلم أهل اليمن بعد سيدنا موسى الأشعري يعلمهم ويصلي بهم، يعلمهم الفقه ويصلي بهم، وأرسل سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه حاكما قاضيا، نعم، فقالت فسأله الرسول بما تحكم؟ قال ما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة الرسول. قال وقال وإذا لم أرى لم يظهر لي من الكتاب من القرآن أو من السنة أقيس المسائل التي فعلها الرسول أو أقيس بعضها على بعض. فالرسول عليه السلام بعده وأقره على ذلك، وهذا استنباط. فالشارع رحمه الله تعالى الاستنباط إذا اجتهدت ووافقت الشريعة فلك أجران، وإن لم توافق، نعم، واجتهدت بحسب الاجتهاد فلك أجر. فكلهم رحمهم الله تعالى أسيادنا كلهم على اجتهاد مجتهدون وكلهم مثابون رضي الله عنه. وهذا الاجتهاد مو في جميع المسائل، المسائل التي صحت وفعلها الرسول وفيها نص ظاهر لا اجتهاد فيه. الاجتهاد في المسائل التي تخفى كل منهما يجتهد فيه، زي هذه المسائل الحين، هذه خفيت ما وقعت في زمن الرسول ولم تقع في زمن الخلفاء الراشدين من بعده، كيف يفعلوا؟ اجتهدوا الله تعالى، اجتهدوا، لكن ما خرجوا عن السنة رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء قالوا على أنه لا نورد زائقا من زائق، لأن الشارع يقول لابد من إيه؟ من أن يثبت عندنا أن أحد ما تقدم على الآخر، أن المورث مات أولا والوارث مات بعد ذلك. والإمام أحمد قال اجتهد برأيه، فقال هذا أنا أقول به مثلكم إذا في المال القديم، والمال الجديد لا. إيش المال الجديد يا إمام؟ قال رحمه الله جميعا، قال الإمام المال لو كان عند هذا، قال عند الزوج كم يسيني؟ 40 دينار. أخرج، قال عند الزوج وخلف كل منهما 40 دينارا. الزوجة خلفت 40 دينار، نعم، ورثتها من أول، والزوج كذلك خلف 40 دينار. والزوج عنده ابن والزوجة عندها ابن، ابنها من رجل ثاني، ابنها من رجل ايه؟ من ثاني، وابن المرأة من رجل ايه؟ من رجل اخر، نعم، من مرض اخرى، نعم. طيب واسين، لورث الرجل من امرأته ربع 40 وهو 10. اتبع الحين المسألة غامضة، يعني الرجل نورثه من زوجته كم؟ الربع. ليه؟ لأنها عندها ابن، الابن رده من النصف الى الايه؟ من الربع. ولكم الربع مما تركنا ان كان لهن ولد. فان لم يكن لهن ولد ولكم النصف. هنا عندها ولد، عندها ذرية، فياخذ الزوج من 40 كم ياخذ؟ ياخذ عشرة ربع. ولو كان ما في ولد كان اخذ 20. طيب، والزوجة اذا ورثناها من زوجها، واذا ورثنا الزوجة من زوجها وورثت منه ثمن 40 وهو ثمن 40 ثمن 40، لانه هو عنده 40 وهي لها الثمن. ليه؟ لان الزوج عنده ابن، هذا عنده ابن وهي عندها ابن، فالابن رد الزوجة من الربع الى الايه؟ ولهن ثمن ما تركتم ان كان لكم ولد. فهي تاخذ من مال زوجها كم؟ تأخذ من مال زوجها خمسة، وهو يأخذ من منها كم؟ عشرة. طيب ها، لأن ذلك قديم عليهما. فهنا الإمام أحمد يقول على أن ابن الزوج لا يرث من الإيه؟ من العشرة التي ورثها من هو؟ التي ورثها والده. فين أخوه؟ نحن عندنا أخوين. نعم، الذي ورثها إيه؟ والده. لا يرث الابن من العشرة التي ورثها والده من زوجته، وابن الزوجة لا يرث من الخمسة التي ورثتها من زوجها. شوف، نعم، إذن ها، ولا يرثها في الخمسة التي ورثتها منه، ولا ترثه في العشرة التي ورثها منها. نعم، لأن ذلك جديد ما عليهما. نعم، فعليه يكون لابن الزوج 45. لابن الزوج، كم له؟ 45. لأنه عنده من مال أبي أول كم؟ 10. عنده 40. 40 أول. لازم إحنا نفكر، لا نتكلم حتى عدد نثبت. عنده كم من أول؟ عند والدي عنده 40، وأخذ من الزوجة كم؟ 10. 10. نورثه من فين؟ نورثه من ابن الزوجة من 40، فيبقى 35، نضم عليها 10، صار 45 لمن؟ لابن الزوج، ها. ويكون لابن الزوجة 35. ليه؟ لأن أمه نقص